احنا عملنا تحديث كبير لتطبيق اخضر على جوجل بلاي وعلى الاب ستور، ما تنساش تحمل التطبيق وتقول لنا رايك فيه. البشر على عينهم عدسة بتشكل رؤيتهم للعالم. العدسة دي اسمها الموقف. الموقف في علم النفس هو الاستعداد للعمل أو الرد بطريقة معينة، وهو بيكون غير واعي. إحنا ممكن نقسمه لنوعين كبار، موقف ضيق وسلبي وموقف توسعي وإيجابي. خلينا نبدأ الأول بالسلبي. الحياة بطبعها غير قابلة للتوقع بنسبة 100%، فيها جزء من عدم اليقين. لو أنت حاسس بالضعف هتبقى خايف من عدم اليقين ده، وعشان تحمي نفسك منه هتقلل اللي بتختبره في الحياة. بالطريقة دي هتبقى احتمالية وقوع أحداث غير متوقعة ليك أقل. في 5 أشكال منتشرين للموقف السلبي. أول موقف هو الموقف العدائي. اللي متبنيين الموقف ده من اسمهم بيتشكلوا مع كل الناس، وهم أطفال فسروا الفطام والانفصال الطبيعي عن أمهم وأبوهم على إنه فعل معادي. بيكبروا بقى وبيبصوا للحياة والتجارب وكأنها ملانة بالمعارك والخيانة والاضطهاد. بيفسروا كل التصرفات على إنها أفعال معادية ضدهم، ورد فعلهم على عداء العالم ده إيه؟ هو العداء المقابل. هيبقوا ماهرين في إثارة الغضب والإحباط عند الناس علشان يبرروا بيه موقفهم الأصلي. شوف الناس كلهم ضدهم. لو لقيت في نفسك علامات الموقف العدائي ديت، فالوعي هو الحل للتخلص منه. حاول تبقى واعي باللي بتعمله، واعمل تجارب بسيطة تختبر بيها افتراضاتك. مدي ايدك للناس بأفكار إيجابية وبدون تقييمات مسبقة. لو استجابوا بشكل معادي ممكن فعلا يبقى العالم كله ضدك، لكن لو ده ما حصلش يبقى انت اللي كنت مصدر العداء من الأول مش هما. أما بقى لو بتتعامل مع شخص متبني الموقف العدائي ده بيتعامل معاك بعداء بدون سبب، فالحل انك ما تستجبش للعداء بتاعه بعداء مقابل. رد فعلك المعادي هو اللي بيغذي تبريره وهيخليه يكمل، لكن لو ما ردتش عليه بالمثل هتربكه ومش هيتصرف بطريقة معادية. تاني موقف هو الموقف القلق. اللي من النوع ده بيتوقع جميع انواع العقبات في اي موقف قبل ما يحصل بدون داعي، وده بيخلق كمية كبيرة من القلق في حياتهم. هما خايفين من المشاكل ديت لأنها ممكن تخليهم يفقدوا السيطرة، فبيكون الحل عندهم هو تقليل التجارب اللي ممكن يحطوا نفسهم فيها. بيضيقوا العالم اللي بيتعاملوا معاه، وكل ما يحسوا بالقلق كل ما هيسعوا للسيطرة عليك أكتر. وفي بعض الأحيان بيخفوا الحاجة للسيطرة ديت كشكل من أشكال الحب. لو تعاملت معاهم هتلاقيهم كماليين جدا، عايزين كل حاجة تمشي بشروطهم، وبيتدخلوا في أصغر التفاصيل. وممكن كمان تلاقيهم بيسعوا لإرضاء الناس وبيتملقوهم بشكل مبالغ فيه، هما كده محميين أكتر. لما بيرضوا الناس تماما بالشكل ده فمحدش هيتصرف ضدهم بشكل غير ودي. لو تعاملت مع الناس ديت حاول ما تحسش بالقلق تجاه قلقهم، بدلا من كده طمنهم بس ما تستجبش لقلقهم. ولو انت اللي عندك الميول ديت، أفضل طريقة للتعامل معاه هي صب طاقتك، وجه حاجتك للسيطرة تجاه شيء منتج، مشروع ما، ده هيكون ليه تأثير مهدئ عليك. تالت موقف هو الموقف المتجنب، ودول بيتهربوا من كل حاجة. هما كأطفال كانوا دايما بيحسوا بالذنب، وكانوا بيخافوا من حكم أهلهم عليهم، فبيتنمى عندهم إحساس عدم الأمان، ويفضلوا على طول متشككين حوالين كفائتهم. عشان إحساسهم ده فبيكون هدفهم تجنب أي نوع من أنواع المسؤولية، لأنها تختبر تقديرهم لذاتهم وممكن تخليهم يتم الحكم عليهم، فحياتهم بتكون كلها هروب. هروب من العلاقات في منتصف الطريق، هروب من الوظيفة، هروب من الحياة في شكل إدمان، ودايما بيتكلموا على أفكار عظيمة هيبقوا يعملوها بس عمرهم ما بينفذوها. ما تنخدعش بالكلام وبص لأفعالهم والافتقارهم للإنجازات. ولو لقيت في نفسك الميول ديت فالطريقة للتعامل مع نفسك هي التنفيذ. اخرج بره التفكير ونفذ. سواء نجحت او فشلت انت كسبان. ادفع نفسك للبدء، هتقلل الخوف وهيكون التقدم اسهل. رابع موقف هو الموقف الاكتئابي، ودول شايفين نفسهم انهم ما يستحقوش اي حاجة. كاطفال ما حسوش بالحب الكافي من ابوهم وامهم، بس في نفس الوقت كان صعب عليهم تخيل ان اهلهم يكونوا معيوبين او مخطئين في انهم ما يحبهمش بالشكل الكافي. فبيخرجوا من الموقف ده بتبرير انهم فعلا يستحقوا انهم ما يتحبوش، وكأن في شيء خطأ فيهم، ويفضل الشعور بعدم القيمة ده مكمل معاهم طول حياتهم. اما يكبروا هيتوقعوا دايما التخلي عنهم، وممكن يخربوا بنفسهم حياتهم لو واجهوا اي نوع من انواع النجاح، لانهم حاسين في اعماقهم انهم ما يستحقوش كده. هيدفعوا الاخرين ويشجعوهم انهم يتصرفوا معاهم تصرفات زي الخيانة او النقد، بكده هم هيغذوا اكتئابهم ونظرتهم للحياة. لو انت عندك الميول ديت، فافضل طريقة هو انك توجه طاقتك للعمل، بدل ما انت بتواجه حساسيتك للمواقف بالانسحاب والوحدة بشكل داخلي. يعني وجه طاقتك للخارج للعمل، بإضفاء طبع خارجي على مواقفك تجاه الانسحاب هتحل المشكلة. اما بقى لو هتواجه الناس ديت، فما تحاولش تخليهم يواجهوا اكتئابهم بانك تكلمهم عن روعة الحياة، لا، وافق على وجهة نظرهم تجاه العالم، وحاول تدفعهم لتجارب إيجابية هي اللي هترفع طاقتهم ومزاجهم لوحدها. خامس موقف هو الموقف المستاء، ودول بقى شايلين العدادات وماشيين يقيسوا علامات عدم الاحترام اللي بيتعرضوا لها. هما كأطفال حاسوا انهم ما حصلوش على ما يكفي من الحب أبدا من الأهل، عشان كده بيكونوا دايما جشعين تجاه المزيد من الاهتمام. خيبة الأمل والشعور بعدم الرضا ده بيكمل معاهم من الطفولة لبقية حياتهم، عشان كده مش هيحسوا أبدا إنهم حصلوا على التقدير اللي استحقوه. إحساسهم ده بيخليهم ماشيين طول الوقت بعدادات، بيقيسوا أي علامة من علامات عدم الاحترام أو الاحتقار في المواقف أو في وجوه الناس، ولو لقوا أصغر حاجة يبقى ده مؤشر على الظلم والإهانة الشخصية. بس هما كمان مسيطرين على عواطفهم اللي بيحسوا بيها ديت، ومش بيخرجوها بره ولا بيبينوها، ممكن في المستقبل يخرجوها في شكل عدائية سلبية. لو لقيت في نفسك الميول ديت، فالأفضل انك تتخلص من خيبة الأمل بانك تنفجر بالغضب في لحظتها. اما تحس بالغضب حتى لو كان غير عقلاني لازم تطلعه بره، كده مع الوقت هتبقى عقلاني اكتر في غضبك، وهتعرف تحكم على المواقف اذا كانت تستحق الغضب ولا لا. لكن لو فضلت سايب عواطفك جواك، فدايما هتفضل عايش في المبالغات وهتاخد الأمور كلها على محمل شخصي. أما بقى لو بتتعامل مع الشخصية ديت، فخلي بالك من العدائية السلبية اللي بتظهر كده بدون مبرر، وحاول تتناقش معاه وتدفعه إن هو يخرج مشاعره ديت لبرة. الخمس مواقف السلبية دي ليها مشكلتين كبار. المشكلة الأولى إنها بتقلل اللي بنختبره في الحياة، وما نقلل اللي بنختبره وندفع التجارب والناس بعيد عننا، احنا كده هيبقى صعب علينا تحقيق اي شيء. تاني مشكلة هي انك لو متبني موقف من المواقف ديت، فاحتمال كبير تكون مش شايف الدور اللي بتلعبه اختياراتك في حياتك، هتتهم الظروف ان هي اللي بتظلمك او الناس او اي حاجة خارجية. انت مش بتكون فاهم سبب اللي انت فيه، وبتحارب حاجات مش هي السبب. والحل هو تبني موقف ايجابي عن طريق حاجتين: اولا تاخد بالك انك انت اللي بتسقط مشاعرك السلبية على الموقف، لانك بتاخد المواقف بصورة شخصية، عشان كده حاول تتخلص من اخذ اللي بيعمله الاخرين او بيقولوه بصورة شخصية وكأنها موجهة ليك انت شخصيا. كمان بص للناس انهم مكونات حديقة، الحديقة فيها الزهور بانواعها والصخور بانواعها، الناس فيهم النبيل والمهووس بنفسه والغبي، فيهم الحساس وفيهم غير الحساس، كلهم مختلفين. تقبل الناس والتنوع بتاعهم، كل ما تصرفت بالطريقة ديت هتبقى أكتر تسامح تجاه الناس، وهتبقى تفاعلاتك الاجتماعية أكتر سلاسة. نيجي بقى لتاني قانون، قانون الحسد. إحنا البشر مضطرين دايما نقارن بين بعضنا وبعض، المقارنة دي بتشتغل كحافز لينا للتفوق، بس ممكن تتحول لحسد عميق. مشكلة التعامل مع الحسد إن هو مخادع، بيستخبى ورا مشاعر تانية. لو أنا مثلا حسيت بالحسد، فهخبي حسدي ده حتى عن نفسي، بقول إن اللي بيحركني ده مش الحسد، لا، الغضب من مش عارف إيه، القلق على مصير الشركة، الظلم في توزيع النعم في البلد، أي حاجة تانية غير المشاعر الأصلية. الحسد بيستلزم التأكيد لأنفسنا إننا أقل من الشخص اللي بنحسده في شيء إحنا مهتمين بيه، عشان كده هو مؤلم جدا لكبريائنا، فهو محتاج درجة كبيرة جدا من الوعي. بس قبل ما نتكلم عن الصفة ديت فينا، خلينا نشوف شكلها في الآخرين. علامات الحسد كتير، بس أكتر حاجة واضحة ليه هي الثناء السام، أنا همدحك بس بشكل مهين. ولنفترض إنك كملت مشروع ما وكانت رد فعل الناس إيجابية وشكلك هتنجح، هتلاقيني أنا كشخص بحسدك بسني عليك بإني بشيد بالفلوس اللي هتجنيها من ورا مشروعك ده. بدل ما اسني على العمل نفسه أو الجهد اللي انت بذلته، هتهمك ضمنيا إنك شخص مادي اللي بيحركك هو الفلوس، وده السبب اللي خلاك عملت المشروع عشانه. أنا أسنيت عليك بس بطريقة خلتك مش مرتاح، وهي دي العلامة الأكبر لتمييز الثناء العادي من الثناء السام. كمان ممكن أختار أوقات أقول فيها تعليقاتي ديت بحيث تسبب أقصى قدر من الشك جواك والأضرار براك. أقول التعليق ده قدام الناس مثلا. في 3 أنواع من الحاسدين ممكن تلاقيهم في حياتك. أول واحد المساواتي. المساواتي مش عاجباه لا مساواة اللي موجودة في العالم، بس هو مش بيعمل كده كتعاطف مع المستضعفين مثلا، لا هو أصلا مش بيقدر يعترف بالامتياز ولا يقدره في أي شخص. بيغطي الحسد اللي بيحس بيه تجاه الشخص الناجح بالسخط. الشخص الناجح عنده هو غشاش، فاسد، متلاعب بالنظام، أو في أحسن الأحوال محظوظ ما يستحقش الثناء. هو ربط التميز أو النجاح بالظلم، دي وسيلته عشان يتعامل مع عدم الأمان. خلي بالك من النوع ده، وخصوصا في أماكن العمل، لأنهم ممكن يخلوك تحس بالذنب لأنك طموح أو عايز تطور من نفسك، ودايما هيقولولك تعليقات سلبية هدامة، أو حتى ممكن يخربوا عملك عن عمد من وراك بدون أي تأنيب ضمير. في كمان المتكاسل. ناس كتير عايزة تنجح في الحياة، بس هم عارفين إن ده بيتطلب التضحية والعمل الجاد. المتكاسل بقى شخص نرجسي، شايف إنه من حقه إن هو ينجح وياخد المكافآت ويجذب الاهتمام بدون ما يتعب. حسده هيفضل خامل وغير مؤذي لحد ما يلاقي نفسه بقى وسط ناس ناجحة، ناس بيكسبوا احترام حقيقي لعملهم. ده هيفعل إحساسه بعدم الأمان وهيبقى حسده نشط. خليك حذر من الناس اللي بيحاولوا يكسبوا النجاح في الحياة بالكلام بدلا من العمل وتنفيذ الأشياء. دول أكتر عرضة لحسدك وكرهك لو أنت نجاحك قايم على العمل مش الكلام. أخيرا المولع بالمكانة. ده حساس تجاه الرتبة جوه المجموعة، وطول الوقت بيقيس المركز الاجتماعي. هي دي الطريقة اللي بيحدد بيها التقدير الذاتي ليه وللناس. تقدر تعرفهم بسهولة عن طريق اهتمامهم الشديد بتحويل كل شيء للمادة. الهدوم اللي لابسها، العربية اللي راكبها، مركزين دايما على الفلوس. هتلاقيهم دايما بيسألوا أسئلة من نوعية انت بتقبض كام، او هل البيت ده بتاعك ولا مأجره، واشياء تانية كمان ممكن استخدامها كنقط للمقارنة. لو كنت حوالين المجموعة دي، حاول تقلل او تخفي اللي عندك وممكن يثير حسدهم، ومتتكلمش عن مهاراتك وممتلكاتك الا بأقل قدر ممكن علشان تقلل هجومهم عليك بأساليب خفية. الحسد ممكن يخلي الناس تضربك في ظهرك وانت مش عارف، عشان كده مهم تعرف تتعامل معاه بطريقة صحيحة، بإنك تعادل الشعور ده. عشان تعادل موضوع الحسد عند الناس، أما يجي ذكر أي إنجاز ليك دايما ركز على موضوع الحظ. الحظ هو اللي كان ليه نصيب أكبر في اللي انت وصلت له، مش جهدك. كمان تجنب التباهي بالمواهب بتاعتك، وبشكل استراتيجي اكشف عن بعض العيوب عندك. وضح غبائك مثلا وعجزك في مواضيع برا نطاق عملك، وفي الكلام ركز على الأمور اللي مش عندك وكان نفسك فيها. لو كنت موهوب في العلوم مثلا، وضح للآخرين إنك بتتمنى امتلاك بعض المهارات الاجتماعية، وهكذا. ده بالنسبة لحسد الآخرين. نيجي بقى لحسدك انت. آلية المقارنة في دماغنا اللي بتخلق الحسد مش هنقدر نوقفها، بس ممكن نوجه الطاقة اللي بنحس بيها دي تم تتفاعل لشيء منتج ومبدع. بدلا من الرغبة في تدمير الآخر، عايزين نفعل الرغبة في الارتقاء بنفسنا لمستواه. عشان توصل لده، انت محتاج شوية تحولات نفسية. من التحولات ديت انك لازم تنمي الثقة في نفسك وقدراتك. الثقة بالنفس هي ترياق الحسد. لو انت واثق بنفسك، هتوصل لاعتقاد انك عندك القدرة على الارتقاء بنفسك زي الناس، بالتالي مش هتبقى محتاج تحسد حد. عشان كده لازم تشتغل على موضوع الثقة بالنفس ده. كمان انت محتاج تطور اخلاقيات عمل قوية. لو كنت ثابت ومحافظ على معايير عمل عالية، هتقدر ترفع مكانتك. الاشخاص اللي مش منضبطين والكسولين هم اللي اكتر عرضة للاستسلام للحسد وتبنيه. تالت واخر حاجة هو امتلاك حس بالهدف. انت ما تركز على حياتك وخططك الخاصة الواضحة، ده هيمنحك الرضا لتحقيقها، وهيبقى عندك حاجة اقل للمقارنة بالاخرين واهدافهم. وبس كده، سلام.